الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله الدرس نص ساعة وهنسيب لكم نص ساعة الامتحان، ماشي؟ الدرس لمدة نص ساعة ونص ساعة الامتحان. قال المصنف رحمه الله عز وجل في كتاب الصلاة، كنا وقفنا عند البداءة في سجوده بوضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه. قال الحديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. وقلنا ده حديث ضعيف، وقلنا إن الصحيح في هذه المسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه، وليضع يديه قبل ركبتيه. وده مذهب أهل الحديث ومذهب الإمام مالك والأوزاعي. يبقى دي هيئة النزول من القيام إلى السجود. ثم بعد ذلك قال: تمكين أعضاء السجود من الأرض ومباشرتها لمحل السجود سوى الركبتين فيكره لما تقدم. طبعا يستحب، وعايز يقول يستحب إن تمكين أعضاء السجود من الأرض، ويستحب مباشرة أعضاء السجود لحل السجود ما عدا الركبتين، يعني إن الجوانتي والحاجات ديت ما تبقاش إيه، ما تفصل ما بين جوارحه وما بين محل السجود إلا ركبة، لأن المعتاد إن الإيه إن الركبة هتبقى متغطية يعني. ومجافاة عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه وتفريقه بين ركبتيه وإقامة قدميه، يعني إقامة القدمين، وجعل بطون أصابعهما على الأرض مفرقة، ووضع يديه حذو من كبيه مبسوطة مبسوطة، يعني كده مضمومة الأصابع، ماشي، حذو من كبيه. لحديث أبي حميد رضي الله عنه في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه: وإذا سجد فرج بين فخذيه. لغاية هنا كده الحديث صحيح، غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. ده إيه؟ ضعيفة الزيادة دي، ده كلام شيخ الألباني. الشيخ قال صحيح بدون جملة غير حامل بطنه على شيء من فخذيه، فحديث لا مفيش مشكلة. احنا قلنا جائز للحاجة، لكن يستحب ان الانسان يباشر بمحل سجوده بالاعضاء، ماشي. قلناها المرة اللي فاتت واحنا بنتكلم على الجبهة، خلاص. وفي حديث ابن محيين رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد يجنح في سجوده، يجنح كأنه يجعل ذراعيه كالجناحين حتى يرى وضح ابطيه، وده متفق عليه. حديث ابو حميد: وضع كفيه حذو من كبيه، رواه ابو داود والترمذي وصححه. في لفظ: سجد غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل باطراف رجليه القبلة. ايضا بيقول من مستحبات الصلاة رفع يديه اولا في قيامه الى الركعة، لحديث وائل بن حجر المتقدم، وقيامه على صدور قدميه واعتماده على ركبته بيده، لحديث ابي هريرة كان ينهض على صدور قدميه. وفي حديث وائل بن حجر: واذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه، وده ضعيف. الصحيح انه يعتمد على الارض بعد الجلوس للاستراحة، صحيح الاعتماد على الارض بعد الجلوس للاستراحة. ودي برضه من مسائل، يعني ايه، المسائل الفرعية اللي حدث فيها نقاش خصوصا بين الشيخ الألباني وغيره في مسألة العجن في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من جلوسه للقيام عجن في صلاة، كأنه يعجن في الصلاة هكذا يعني. الشيخ الألباني برضه طول في الكلام في المسألة دي، ورد عليه الشيخ بكر أبو زيد في كتاب لا جديد في أحكام الصلاة. لكن بيقول الثابت النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعتمد على ركبتيه زي ما هو في حديث وائل بن حجر هذا، وإنما الصحيح إنه كان بيعتمد على الأرض. لكن صفة الاعتماد على الأرض بقى إنها تبقى زي العجن في الصلاة ديت هي اللي فيها نقاش، والحديث أكثر أهل العلم على تضعيفه، وبصححه الشيخ الألباني، ويعني الشيخ بكر أبو زيد رد عليه رد مطول يعني. والصحيح إن الاعتماد على الأرض بأي كيفية، سواء بكيفية العجن أو كده أو غيره يعني، يعتمد على الأرض ولا يعتمد على الفخذين، ماشي. والافتراش في الجلوس بين السجدتين، دي صفة في الجلوس، الافتراش دي وصف للجلسة، شكلها ايه الافتراش دي هيقول لك. وفي التشهد الاول لقول ابي حميد: ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليه، وقال: واذا جلس في الركعتين جلس على اليسرى ونصب الاخرى. والسياق ده صحيح. وفي لفظ وأقبل بصدر اليمنى على قبلته، لا دي ضعيفة ماشي. والتورك في الثاني، التورك في التشهد الثاني، الافتراش مأخوذ من فرش الرجل اليسرى والجلوس عليه، افتكرها كده. التورك من الورك، ان هو يكون قاعد على الارض، وركك يكون على الارض ماشي. والتورك في الثاني لقول ابي حميد رضي الله عنه، فاذا كانت السجده التي فيها التسليم اخرج رجله اليسرى وجلس متوركا على شقه الايسر وقعد على مقعدته، وده رواه البخاري. ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الاصابع بين السجدتين، وكذا في التشهد، لا إلا أنه يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر، ويحلق إبهامه مع الوسطى، ويشير بسبابته عند ذكر الله. طبعا ذكر إن الإشارة تكون عند ذكر الله فقط، ما هو استنبطها من الدعاء، هنجيلها دلوقتي. هيقول لحديث ابن عمر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا به. طبعا إذا جلس في الصلاة المقصود بها التشهد، إذا جلس في صلاة التشهد، وإلا فعموم مفهوم الجلوس في الصلاة يشمل الجلسة ما بين السجدتين. ومفيش حد من أهل العلم يعني بيقول إن في إشارة بالإصبع في الجلسة ما بين السجدتين، إلا إنه أفهم من كلام ابن القيم ذلك، لكن رد عليه برضه الشيخ الألباني والشيخ بكر أبو زيد. لا ولا الزهري، الشيخ ابن عثيمين بيقول يجوز رفع الإيد، ما مش صحيح. الصحيح ان هو مخصوص بالتشهد ماشي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه، يبقى اظن ان الشيخ ابن عثيمين يعني ايه تقليدا، او يعني اخذا من كلام ابن القيم، لان هو المتقدمين اللي ذكر جواز التحريك الاشارة في الجلوس ما بين السجدتين هو ابن القيم ماشي. لكن الصحيح ان ده مخصوص بالتشهد، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس في الصلاة يعني للتشهد ماشي، وضع يديه على ركبتيه ورفع اصبعه اليمنى التي تلي الابهام فدعا بها. في حديث وائل بن حجر، ثم قبض ثنتين من اصابعه وحلق حلقة، ثم رفع اصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. يحركها يدعو بها ديت ما فيش فيها ان الدعاء عند ذكر الله فقط، يدعو بها والتشهد كله دعاء. لذلك قال العلماء إن الإشارة تكون طوال التشهد، ويحركها يدعو بها يعني هكذا. وكون السبابة تشير إلى القبلة، يعني بعض الروايات فيها إن السبابة تشير إلى القبلة، وفي الروايات إن هو يحركها، الصورة اللي هيكون فيها الجمع ما بين التحريك وكونها متجهة للقبلة اللي هي كده ماشي. والتفاته يمينا وشمالا في تسليمه، ونيته به الخروج من الصلاة، ما يكونش بينوي بالالتفات، التفات الى صوت او غيره، لا يكون ناوي الخروج للصلاه. وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات، يعني يلتفت اكتر، الحركه مش الكلام، لا الحركه تكون اكتر ناحيه اليمين، وده ما لهوش دليل. لحديث عامر بن سعد عن ابيه قال، كنت ارى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده، رواه احمد ومسلم. يعني وانت بتلتفت كده تكون في ناحيه، في الناحية الشمال أكتر، أكتر ماشي، تلتفت أكتر. هو الثابت في السنة إن أحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفضل في اللفظ اليمين على الشمال، يزيد لفظ بركاته على اليمين، لكن ما ثبتش إن هو يفضل الشمال على اليمين في الالتفات ماشي. فإن لم ينوي به الخروج من الصلاة لم تبطل، فإن لم ينوي به الخروج في الصلاة لم تبطل، نص عليه. لحديث جابر، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام وأن يسلم بعضنا على بعض، ده رواه أبو داود. فإن نوى به الرد على الملكين أو على من معه فلا بأس، نص عليه. عندكم الزيادة دي؟ النص ده اكتبوه، ده في المتن وفي سقط من بعض النسخ. فإن نوى به بالالتفات يعني الرد على الملكين أو على من معه فلا بأس، نص عليه يعني الإمام أحمد. ايه؟ ان هو بيسلم على الملكين اللي على يمينه وعلى الشمال، رد عليهم يعني التسليم عليهم يعني، او رد على او على من معه يعني من الحضور في المسجد يعني. بيقول لك برضه دي تمشي، هي تمشي يعني، لكن ما يكونش بقى الالتفات بنية ايه؟ بنية عدم خروج في الصلاة، او لا نية رد ولا حاجة من دي، زي ما قلنا الالتفات لايه؟ لصوت عالٍ، واحد وهو في السجود وكده حصل صوت عالي فقام التفت كده، حتى لما يخرج من الصلاة. ماشي. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال تحليلها التسليم. لا، الإقامة يعني التسليم للقائم دي فيها خلاف من العلماء، ماشي، لكن أنا بتكلم عن الخروج من الصلاة الصحيحة بعد ما تمت بالتسليم. لكن احنا بنقول دلوقتي واحد حدث له شيء وعايز يخرج من الصلاة وهو قائم وهو واقف، بعض العلماء قالوا يسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبيرة تحليلها التسليم، يبقى مش تخرج منها إلا بتسليم. وبعضهم بيقولوا لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نبأ أحدكم شيئا في الصلاة فليأخذ بأنفه هكذا ثم ليخرج، ولم يذكر تسليما. ماشي. الصحيح انه يسلم. يعني اذا التسليم وهو واقف دي فيها خلاف، لكن التسليم للخروج من الصلاه في اخر الصلاه لابد من التسليم، ما فيهاش خلاف. ماشي. انت عايز تقول يعني ان ده صلاته فسدت فكده كده خلاص مش محتاج تسليم؟ جميل. وانا بقول لك يسلم. ماشي. انا بقول لك لو، وهو برضه اللي هيخرج في وسط الصلاة وهو قائم، ما هي صلاته، ما هو نيته الخروج من الصلاة أفسدت الصلاة وهيخرج خلاص، برضه مش هيحتاج تسليم. يعني ممكن نرد على اللي بيقوله تحريمها التكبير وتحليلها التسليم في الصلاة الكاملة، لكن ده هيبطل صلاته وهيخرج من صلاته فمش فارقة بقى يسلم ولا ما يسلمش، لكن احنا بنقول ان هو يسلم لعل يكتب ليه الجزء الصحيح من الصلاة اللي ايه اللي صلاه. صح. فلا بأس نص عليه. فصل فيما يكره في الصلاة. يكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة لمخالفته السنة. هو المكروه المداومة على ذلك، وإلا فلو فعله مرة فالنبي صلى الله عليه وسلم لو كان هذا يعني ينهى عنه لنهى عنه الرجل الذي خرج في الصلاة، زي ما قلت لكم الدليل على إن هو يجوز، يعني الرجل اللي خرج من الصلاة من مع معاذ وقال له اني لا ازيد على ان اقرا فاتحه الكتاب ثم اركع، فلو كان ده في اشكال كان النبي صلى الله عليه وسلم نبهه عليه. لكن اللي هيصلي طول صلواته بالفاتحه فقط هو ده اللي هيكره، لكن صلاه او صلاتين يعني المداومه على ذلك هو المكروه. المداومه على ذلك هو المكروه. يكره المصلي اقتصاره على الفاتحه لمخالفه السنه وتكرارها، يعني تكرار ايه؟ تكرار الفاتحه. هو عايزين يقولوا الحنابله هيقول لك اهو لانه لم ينقل النبي صلى الله عليه وسلم كرر الفاتحه، وخروجا من خلاف من ابطلها به، لان في بعض العلماء وبعض الاقوال يعني بتقول ان تكرار الفاتحه يبطل الصلاه. ليه بقى؟ لانها ركن. الفاتحه بالذات ركن القول الوحيد في الصلاه، ركن القول الوحيد في الصلاه. تعال شوف اي ركن، بقيه الاركان ركوع سجود قيام، لو كررت اي ركن فعلي هتلاقي نفسك بتركع ركوعين في الصلاه مثلا زي صلاه الكسوف كده، تبقى الصلاه باطله في الصلاه العاديه غير صلاه الكسوف. او كررت مثلا سجود اكتر من مرتين، سجدت 3 مرات يبقى الصلاه ايه؟ عمدا، تبقى الصلاه باطله طبعا. طيب الفاتحه ما هي ركن زيهم، يبقى لو كررتها، لا بس الفاتحه هنا مختلفه، الفاتحه قران، فاللي بيكررها تاني بيكررها قران للتامل او للتدبر او لغيره. فيقول لك خلاص يبقى ايه؟ هنقول ان تكرار الفاتحه ما يبطلش الصلاه. طب امال ماله تكرار الفاتحه؟ يقول لك مكروه خروجا من الخلاف. احنا عايزين نقول بس ان الحنابله عندهم اشكال برضو تكرر في كذا موطن، ان هم بيكثروا من ذكر الكراهه خروجا من الخلاف، لما يلاقي بعض المذاهب على قول معين وهو حتى مش بيقول القول ده يقول لك خلاص يمنع منه او يكره خروجا من الخلاف. لا، احنا عايزين نوصل لنقطه، تكرار الفاتحه يبطل الصلاه ولا لا يبطلها؟ لا يبطل. يبقى اذا تكرار الفاتحه جائز. ايه حجتهم في انهم ما يثبتوا الكراهه بالخروج من الخلاف؟ ما هو مش عارف يعني، الحنابله عندهم ان ايه، ان الانسان ما يكونش عنده نوع من الظن ان صلاته فيها نقص خلاص، او ان في بعض الاخرين بيبطلوا، لكن الامر ده اضطراده اصلا مش ممكن، لان احنا لو جينا في احكام الفقه هنلاقي اغلب المسائل فيها خلاف، ولو احنا عايزين نخرج من الخلاف واثبتنا به الكراهه او حتى توسطنا في الاقوال يبقى صعب جدا على مذهب الحنابله. وعلى فكره هم نفسهم الحنابله ما اضطردوش في المساله دي، هم بيعملها في مسالتين ثلاثه، والا مثلا في مسائل كتير بيخالف فيها الجمهور او مذاهب تانية مخالفه، وما بيقولش خروجا من الخلاف نعمل كذا. بس العلماء بيتكلموا في حلة الخروج من الخلاف ديت كلام جامد قوي، يعني جامد حلة غير مقبولة أصلا. فيعني الأحناف يعني مصدر حنابلة، يعني ما في خلافات كتيرة، اشمعنى الخلافات ديت عشان اه تعمل خروج منها؟ عايز يقول يعني ان في مسائل الخروج من الخلاف فيها سهل، فليه تحط نفسك في الورطه زي دي مثلا؟ ما كرهش وخلاص. بس يعني احنا بنقول الكراهه حكم شرعي خلاص. احنا رد بقى بنقول يعني مش هنتعمق في فهم عله الحنابله في الحكم ده، لكن هنقول الكراهه يعني ما يثاب فاعله، ما يثاب تاركه، خلاص المكروه ما يثاب تاركه ولا ياثم فاعله، خلاص حكم شرعي. ايه دليله؟ هقول لك ان هي ركن، بس دي ركن قولي قرآن بيكرره ماشي، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم كرر كثير من الآيات في قراءته زي قوله عز وجل ان تعذبهم فإنهم عبادك، والفاتحة زي بقيتها هي يا شيخنا الفاتحة بعد أول مرة، بعد كده أي قراءة قرآن هتبقى سنة. هتبقى سنة. ايوه ماشي، كلام جميل. الموضوع أركان ومستحبات وواجبات، ده مجرد تخصيص صلاحي ولا تخصيص شرعي؟ تقسيم شرعي، شرعي؟ اه شرعي، مترتب عليه احكام. ده المقصود، يعني إحنا مش هنا تخصيص شرعي ده لازم يكون واخد النص الأول اللي أنا مثلا قال بس ما سماهوش ركن واجب. الأدلة بتدل على إن ترك الركن تبطل به الصلاة عمدا وسهوا ماشي. الواجب تبطل الصلاة بتركها عمدا ويسقط سهوا وجهلا. يعني شرط واجب وركن دي تقسيم شرعي مش اصطلاحي. لا، لو اصطلاحي ما كانش ترتب عليه أحكام. التقسيم الاصطلاحي لا يترتب عليه أحكام. قول لي الحكم اللي ترتب على تقسيم التوحيد لتوحيد ألوهية وربوبية وأسماء وصفات. مفيش أي حكم ترتب على المسألة دي خالص. لكن إحنا لما قلنا في أركان وواجبات ومستحبات في الصلاة ترتب عليها 100,000 حكم، إن اللي يعمل كده صلاته تصح واللي يعمل كده صلاته لا تصح، فده تقسيم شرعي ماشي. هتقول لي النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش إن الأركان كذا، لا ده استقراء. يعني تعداد الأركان والواجبات والمستحبات في الصلاة استقراء من السنة ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ماشي. يكره المصلي اقتصاره على الفاتح ومخالفته السنة وتكرارها والتفاته بلا حاجة. قولي في حديث عائشة رضي الله عنها واختلاس من يختلسوش الشيطان من صلاة العبد، رواه أحمد البخاري. ولا يكره مع الحاجة، يعني لو في داعي للالتفات مثلا ابنه صرخ مثلا جنبه كده فالتفت شوف الواد اتعور ولا لا، جائز. صفة الالتفات بالرأس، لكن الاستدارة الكاملة بالجسد تبطل الصلاة بالرأس. أنا بقول لك الالتفات بالرأس كده أهو لا بأس به للحاجة ويكره لغير حاجة، أما الاستدارة الكاملة بالرأس بالجسد تحرم لاستدبار القبلة ماشي. ما هي أصل كلمة التفات يعني التفات بالرأس، الاستدارة يعني استدارة بالجسد لغير حاجة لا يبطل الصلاة. يكره ولا يكره مع الحاجة لحديث سهل بن الحنظلية قال ثوب بالصلاة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب، رواه أبو داود. قال وكان أرسل فارسا إلى الشعب يحرس، وتغميض عينه نص عليه، واحتج بأنه فعل اليهود ومظنة النوم. ولا نكتب برضه لأنه لم ينقل، لم ينقل أي آه. آه. من علو الصوت استدبر القبلة. لو استدبر القبلة يكبر تاني. الخوف يعني في صلاة الخوف او مثلا نلاقي صلاة الطالب مثلا فيها مثلا حاجة حية بتاع يخرج وكده ويلف ويكمل تاني من غير استئناف، ممكن تحصل على حاجة ضرورة. الصاروخ هو استدبر القبلة يعني ظهره بقى للقبلة. لو استدبر القبلة، استدبار القبلة يبطل الصلاة. مقدار يا شيخنا الالتفات بالجسد ان هو يبقى مستدبر القبلة. ما هي القبلة يا اخوانا قلنا ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني هو القبلة كل ده لف بقى. لا ما احنا قلنا ده برضه اسمه التفات مش استدارة. رجله ثابتة يعني، قصدي رجله ثابتة خلاص. كان يعني سواء كانت فرضة او كده كان في يعني اخ سأل الشيخ ياسر برهان في بتاع، قال له مثلا انا حاطط الجزمه قدامي وشايف واحد بيروح يسرق جزمتي، اه فقال له روح خدها وروح، وحتى لو جاله يجري وراه حتى وكمل تاني، بس مثلا ادخل في كمل الصلاة. وادخل في الصلاه وكمل، يعني ممكن تكون تحصل على حاجه. مش عارف. طب ما يخرج من الصلاة يا عم ويضربه وبعدين يبقى يخش يصلي تاني يا عم، يبقى يخش يصلي تاني يا عم. وتغميض عينه نص عليه واحتج انه فعل اليهود ومظنة النوم. التغميض برضه هو بيقول دليل الامام احمد في عدم مشروعيه التغميض او كراهته يعني ان هو فعل اليهود ومظنه النوم، ماشي يعني ادله معتبره. وايضا منها ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل ذلك، ماشي. والصحيح الاجتهاد في وطبعا بعض الناس بيذكر يعني ان ايه ان لم يكن له تحصل الخشوع الا بالايه بالتغميض العين جاز له ذلك. والصحيح ان تغميض العين الاولى تحصيل الخشوع مع فتح العينين لان هو ده السنه. والشيخ محمد صالح المنجد كان ذكر يعني كلام كويس كده، ان اذا كان امامه ما يشغله خلاص ولا يدفع الانشغال ده الا بالتغميض جاز له، لان مفيش نهي صريح عنه، والا فالسنه عدم التغميض، ماشي. اه نقول خلاف الاول، وحمل مشغل له لانه يذهب الخشوع، حمله مشغل له. يعني مثلا جاب طفل خلاص بدون داعي، يعني الطفل ما فيش داعي ان هو يحمله، وجابه معاه المسجد والولد بقى عمال يخرج وينزل ويطلع وبتاع ويشغله، يعني منشغل بيه، يعني ده مكروه. وافتراش ذراعيه ساجدا، افتراش ذراعيه ساجدا لحديث انس اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب. والعبث كده ان هو يبقى كتفه مرفقه على الارض، ماشي. ها هو ظاهر النهي ظاهر التحريم، بس الجمهور قال العلم على الكراهه، ماشي. النهي ظاهر التحريم لكن الجمهور على الكراهه، وحمل النهي ده ان هو نهي تأديب، نهي انه نهي تأديب. الضابط برضه يا شيخنا الضابط في حمل اي نهي، يعني الضابط في حمل النهي عن هدى. اه دي نقطه، دي نقطه بيبقى استقراء الادله ونظر العلماء لصيغه النهي مع القرائن الاخرى بتخلي كتير من العلماء يقولوا في نهي كتير للتأديب، ماشي. ان هو مثلا يبقى مش مفيش علة ظاهرة للتحريم خلاص، النصوص الشبيهة ليه بتبقى مقصود منها التأديب وهكذا. ملوش اي اعتبار، ملوش اي اصل، قصدك يعني. ما هو في نصوص ما يعني الجري على القاعده الاصوليه فان النهي الاصل في التحريم، ماشي ده مضطرب، بس في نصوص كده كل المتقدمين قالوا فيها الكراهه، وتلف تطلع وتنزل على دليل صرف للتحريم، مش صرف عن التحريم للكراهه، مش هتلاقي. فيقول لك في نهي للتاديب او نهي للتنزيه، ماشي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول خمر اناءك واذكر اسم الله، ماشي. هات دليل كده على ان تخمير الاناء مستحب، بس الامر ظاهر للوجوب، مفيش حد من الفقهاء ابدا قال بوجوب، ماشي. ما احنا بنقول هنا محدش من العلماء قال بالتحريم، ماشي. ما احنا هنيجي بقى النقطة تانية بقى، هل الاجماع يصرف ال بتكون قرينة. ايوه جزاك الله خير، هو الاجماع نفسه مش صارف، بس قرينة على وجود صرف لم ينقل بقى، او الصرف ده زي ما قلت لك بقى استقراء العلماء وغيره. المقدم هنا النقل في الحاجات دي، ماشي، بس عندنا دليل مقدم اللي هو للحديث اللي هي الواضح الصريح. بيسالوا فيها الاخ محمد صلاح النقطه دي بقى، ماشي. وبالذات على الدليل ده. اتكلم في ليت وعند مثلا شمع على ترداد الاذان، قال مثلا اذا سمعت المؤذن فكل الاسلام على قول، فقال الاجماع حجه ان هو سنه وليس لا وليس لا. ذكر من حديث وصلى من النبي صلى الله عليه وسلم ان سمع المؤذن لا ده دي فيها نصوص، دي فيها نصوص. لا ده في مثلا ما فيهاش نصوص خالص، دي فيها نصوص. النبي صلى الله عليه وسلم سمع المؤذن قال نجوت من النار او خرجت من النار، ما ردتش. وفي حديث تاني ان عثمان كان الصحابه كانوا بيتكلموا والمؤذن بيؤذن، فدي فيها نصوص. والعبث لأنه رجل يعبث في صلاته، فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، ده ضعيف. والتخسر لحديث أبي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي الرجل متخصرا وضع اليدين على الخصرة، التخصر وضع اليدين على الخصرة. اهو ده ظاهر نهي، ده التحريم، وفي كثير من اهل العلم قالوا به، كثير من اهل العلم قالوا بتحريم التخصر لان ظاهر النهي ده التحريم. والتمطي لانه يخرج عن هيئة الخشوع، وفتح فمه ووضعه فيه شيئا لانه يذهب الخشوع ويمنع كمال الحروف. تمطع كده ماشي، وفتح فمه ووضعه فيه شيئا لانه يذهب الخشوع. يعني في مثال في زماننا كده ممكن يكون ما فيهوش بأس، يعني واحد دخل الصلاة وعايز يصلي وافتكر ان طقم السنان ما حطوش، فقام خلعه من جيبه او مطلعه من جيبه وحطه في بقه، جائز ومش مكروه. لا التسوق لا، ده احنا بنتكلم على اثناء الصلاة. واستقبال صورة لما فيه من التشبه بعبادة الاوثان لا مكروه، لا ما تبطلش الا ان كثر، لو كثر بطلت الصلاة، لكن لو يسير يكره ولا تبطل الصلاة. واستقبال صورة لما فيه من التشبه بعبادة الأوثان ووجه آدمي نص عليه ومتحدث ونائم، يعني هو يعني واحد قاعد كده ويجي في وشه كده ويقوم مصلي، أو متحدث ونائم لنهي عن الصلاة إلى النائم والمتحدث رواه أبو داود. هو اللي قاعد هو اللي جاي الأول ماشي، طب ممكن متحدث ونائم. إمام مثلا، إمام يعني بعد ما يخلص صلاة وكده قاعد في وش الناس وكله بيصلي السنة كده يعني، مفيش مشكلة، مفيش ولا مشكلة. درس الناس بتصلي فرض مثلا، قال درس الناس بتصلي ايه؟ الفرض مثلا متأخرين. متأخرين؟ مفيش مشكلة، ياخدوا جنب المسجد في آخر المسجد مثلا أو كده، لو المسجد ضيق خلاص، بس احنا مش هنعطل الدرس عشان الناس اللي جاية متأخرة. متحدث ونائم، هو طبعا في نص النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي وعائشة معترضة أمامه وهي نائمة، خلاص؟ فده دليل على الجواز. الفرض الجماعة الأولى. طيب انتظرناهم لغاية ما يخلصوا، جت جماعة بعده ننتظرها، جت جماعة بعده نعمل ايه؟ ها؟ المعتاد في المسجد ان هي بتبقى جماعة تانية وخلاص؟ ماشي، يبقى على حسب الناس يعني، اصل دي مسائل ما فيهاش نصوص. خلاص راجع لاجتهاد الناس في المكان، راجع للاصلح ماشي. يعني مثلا لقينا جماعه كبيره قوي والامام معلي صوته يعني عشان يسمعهم لانهم كتير، خلاص يا عم الاخ يقوم احمد الله والصلاه والسلام على رسول الله، ان شاء الله هنبدا الدرس بعد ما الجماعه دي تخلص ماشي، عشان الناس ما تنصرفش. في مساجد بتبقى جماعتين وثلاث خلاص. ثم الصح ان هو يعني الله اعلم الدرس يبدا على طول خلاص. الجماعه التانية ديت الخطا خطاهم ان هم جايين متاخرين. ثم هو ما الاخ بقى اللي ايه، ما شوف حاجات عجيبه بقى، اخ جاي متاخر وبيقرا صوت بصوت عالي جدا كانه الامام يعني. يعني كنا مره مثلا في مسجد والشيخ بدا درس يعني، فالاخ ايه قام معلي صوته يعني، فالشيخ قايل الاخ اللي جاي متاخر وبيعلي صوته ده وطي صوتك وقوم يصلي، انت جاي متاخر وفي درس احترم الدرس ماشي، وطي صوتك على تسمع الناس اللي معاك وخلاص وكمل صلاتك على كده. بس في نقطه برضه احنا ما تطرقناش اليها، حكم الجماعه التانيه ماشي. انت بتقول ده فرض، مين قال لك ان الجماعه التانيه اصلا مشروع؟ في كتير من اهل العلم بيقولوا بكراهتها اصلا، كل واحد يصلي لوحده ماشي، لكن الصحيح انها مستحبة، خلاص مستحبة والدرس مستحب خلاص، ويفوت وقته بتفرق الناس، واحنا عايزين نلحق الناس قبل ما تتفرق، يبقى الاولى الدرس. ممكن يقول على يعني على وقت اذكار بعد الصلاة، هو ده اللي ممكن بقى يعني مثلا تتكلم فيه ايه؟ طب ما الناس ممكن تختم الصلاة وهي بتسمع الدرس. في الاعم الاغلب الناس بتسكت يعني، صح؟ ما بتختمش الصلاة. نقول احنا تعرض دلوقتي مصلحتين، المصلحة الأولانية إن إحنا نقول للناس بعد أذكار الصلاة ختام الصلاة يعني هنبدأ الدرس، وده هيجعل كتير من الناس تنصرف مثلا، يعني كتير من الناس بيقعد لما بيسمع درس وكده، وبعدين أو لو استنينا شوية إن كتير من الناس هتنصرف، فدي مصلحة. مجلس علم، وحط بقى الأحاديث والفضائل بتاعة محففاتهم الرحمة وغشيتهم، وحط كل الفضائل دي وفضائل أذكار الصلاة وقرأ ماشي، فالأولى الدرس. ماشي. ولو نبهنا الناس وقلنا الناس يا اخوانا كملوا الاذكار اثناء الدرس يبقى افضل وافضل. ماشي. دي ما اسمهاش لغاية بر الوسيلة، ده اسمها قياس المصالح، ده اسمها قياس المصالح والمفاسد في المسائل دي. خلاص، ايه المصالح والمفاسد؟ احنا انا اقول لحضرتك حاجة، مثلا ما كانش مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم مسألة الكلمات بعد الدروس. النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا همه امر حسبه امر فزع الى الصلاة، او اراد ان يبلغ الصحابة شيئا نادى بلالا فنادى الصلاة جماعة. خلاص، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم كان تعليم الصحابة في حله وترحاله في كل أحواله قبل الصلاة وبعدها. النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يقام للصلاة وبعدين يكلم الصحابة، خلاص يعني قبل ما يكبر يكلم الصحابة، ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي. فإذا الأمر إيه، ما كانش فيها هدي معين. إحنا دلوقتي قصدي يعني ما كانش فيه أوقات محددة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل فيها الوعظ. إحنا بقى في هدي الصحابة، الصحابة كانوا بيخصصوا أوقات محددة، وكان ابن عباس بيعمل كده، كان يعمل يوم للأشعار ويوم للفقه ويوم للأحكام يعني ويوم للتفسير وغيره. دي مسألة مشروعية الدروس في أيام محددة في الأسبوع. مسألة إن هي تبقى بعد الصلاة بقى مباشرة، هو ده اللي إحنا عايزين نجيبه. بنقول إن المصلحة بتقول إن بعد الصلاة مباشرة ده وقت اجتماع الناس، خلاص، قبل تفرقهم وانشغالهم. في مصلحة تانية إن الناس تقول الأذكار، وأنا بقول لك إن في مصلحة من توصيل العلم ومن بيان الحق ومن رد الشبهات، وعايزين نوصلها للناس. اوزن الاثنين والاولى نعمل. ده دليل يعني على تخصيص الوعظ في ايام معينه. ايوه ماشي. قال: ووجه ادمي نص عليه ومتحدث ونائم، ونار نص عليه لانه تشبه بالمجوس. يعني طبعا لو النور قطع والاخوه حاطين شمعه كده على القبله ولا حاجه او في على المنبر يعني جائز. وما يلهيه لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي الجهل، وأتوني بأبن بجاء أن بجانيته، فإنها ألهتني أنفا عن صلاتي. متفق عليه. هو هيذهب بها لأبي الجهل، اشمعنى؟ هو بقى ممكن يستخدمها في شيء آخر يعني، أو يعطيها لإحدى نسائه. ومس الحصى وتسوية التراب بلا عذر، لحديث أبي ذر مرفوعا: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. ده ضعيف، لكن صح إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر لأبي ذر: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصى. يعني صح في المسألة دي حديث عن أبي ذر إنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصى، يعني في الصلاة، فقال: واحدة أو دعا. واحدة أو دع يعني إيه؟ يعني هو بيسجد في قدامه حصى وحاجات كتيرة كده، يعمل مرة واحدة كده وبس، يا إما يترك. وتروح بمروحة لأنه من العبث، قاله في الكافي. وفرقعة أصابعه وتشبيكها، لحديث علي رضي الله عنه: لا تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة. هو ورد نحو عن ابن عباس موقوفا. وعن كعب بن عجرة: النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة، ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. ده ضعيف. وقال ابن عمر: الذي يصلي وهو مشبك تلك صلاة المغضوب عليهم. برضو قال صحيح، لكن ده قال عن ابن عمر، ماشي، موقوف يعني. لكن مسألة التشبيك فيها حديث صحيح ان عن ابي هريرة: اذا توضأ احدكم في بيته ثم اتى المسجد كان في صلاة فلا حتى يرجع فلا يفعل هكذا، فلا يفعل هكذا وشبك بين اصابعه. وده صحيح الشيخ الالباني. يبقى مسألة التشبيك في الصلاة فيها نهي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع فلا يفعل هكذا. بيقول ثم أتى المسجد كان في صلاة، يعني هو موجود في المسجد كان في صلاة. خلاص، في بعض النصوص ثبت فيها النبي صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه، ودي تحمل إن هو كان بعد الصلاة. وقبل الصلاة. ماشي؟ صح، عن ابي هريره مرفوعا: اذا توضأ احدكم في بيته ثم اتى المسجد كان في صلاه حتى يرجع فلا يفعل هكذا. وبرضو العلماء حملوا النهي ده على الكراهه. ومس لحيته لانه من العبث، وكف ثوبه لحديث: ولا اكف ثوبا ولا شعرا. وحديث احمد وعن نهى احمد رجلا كان اذا سجد جمع ثوبه بيده اليسرى. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى رجلا ان هو يكف ثوبه، وقال دعه يسجد معك، دعه يسجد معك. صح الشيخ الألباني. ومتى يعني ينبغي ان احنا بقى في زماننا نزود هنا كده، واللعب في الموبايل، ويعني اللعب في الأغراض الشخصية، ووضع يده في جيبه، وتسوية الغترة خلاص بدون داعي، يعني كتير من الحركات اللي الناس بتعملها بدون داعي في زماننا يعني. ده كف حتى لا يقع في نهي الإسبال. ماشي ماشي، حتى لا يقع في مسألة الإسبال يجوز. اه تحريم في الكف والإسبال يقص، لا يعني لسه مقصود يكف، لأن الأحاديث في الإسبال فيها وعيد، لكن في الكف ما فيهاش وعيد. ماشي. اه ايه المشكلة لو واحد وهو بيصلي وطى عشان يتنخم ويمسح النخامة في ثوبه فلا بأس. ماشي. النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا. لا، في حديث فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمسبل، ذكر الإمام النووي رواه داود يعني، وذكر الإمام النووي في رياض الصالحين لكنه ضعيف ضعيف. ماشي. والغريب إن الإمام النووي يجيبه في رياض الصالحين ويعنون الباب بإن الإسبال مكروه. يعني هو الإمام النووي جاب الحديث الضعيف واستدل به، مع إن الحديث ظاهره التحريم، في أحاديث أخرى ظاهرة التحريم، والحديث ده بيقول لا صلاة يعني بيان في الصلاة عن المسبل، لكن الحديث ده ضعيف. إيه؟ والله الشيخ الألباني ضعف. الراجح في الكف اللي هو الكراهة. الراجح في الكراهة. ماشي. أنا يعني والشيخ ابن عثيمين برضه ليه فيها في موضوع الكفت ده تفصيل تاني. بيقول إن الكفت في الصلاة مقصود به الكفت أثناء الصلاة أو الكفت للصلاة. يعني لو واحد هو لابس القميص، هو القميص تاني وماشي بيه كده جائز. الأصل الثوب يعني هو. اه حاجة زي أصل الثوب كده. اصل احنا لو فصلنا في المساله دي ممكن يعني، طب ما انت تانية الثياب، لو انت لابس الثياب بنص كم تانيتها المتخيطه، ما هو ده نوع من الكفت يعني. فالشيخ ابن عثيمين بيقول ان الكفت اللي هو كده يعني، في واحد على طول تاني القميص خلاص، فالاخوه بتيجي ساعه ما يخش يصلي يقوم فاخده. ماشي جزاك الله خير، بس لو سامه ما فيهوش مشكله ولا حتى مكروه. اصلا هو قبل يخش الصلاه بيقوم جاي اه اللي هو بقى الكفت اللي هو كانه بيشمر، هي هي هي هيغرز بقى يعني. واحد ايه، بص واحد هو كده وجه داخل بقى عشان يصلي، قام عامل كده، هو ده اللي فيه النهي. ماشي. جمع الثياب ده نوع من الكفت يعني، واحد وهو بيصلي تلاقيه لمم العبايه كده وهدومه وقوم ساجد، برضه ده كفت. لا، ده مش مشكله، ده بيسوي ثيابه، لكن انا بقول اللي هو العبايه او الجلباب كده ويقوم لفه كده وضمه، نعمل كفت. لا، اتركه يسجد معك او دعه يسجد معك. يبقى الصحيح الله اعلم كلام الشيخ ابن عثيمين وجيه يعني، ان الكفت اللي هو الكفت المقصود للصلاه او اثناء الصلاه، اما لو قبلها والثياب مكفوته اصلا ما فيهاش مشكله. هو الصلاه لو عشان الاسبال، نيه الاسبال، يبقى كده هو ماشي بيستغنى عن المحرم. ماشي. ومتى كثر ذلك عرفا بطلت، لان العمل الكثير المتوالي يبطلها كما ياتي. وان يخص جبهته بما يسجد عليه، لانه من شعار الرافضه يعني، بيحطوا شقفه كده، شقفة من كربلاء. صح ولا منين؟ من كربلاء. لا، لازم تكون من كربلاء. حب يحط ايه؟ سبحة. وان يمسح، طبعا بعض الناس ممكن، احنا برضو مش عايزين نشدد فيها، لان بعض الناس ممكن يكون حاطط بيحط ساعات منديل او سجادة صغيرة او كده. ماشي. هو يعني لو بيحطها للسجود عليها مفيش مشكلة، بس نقول له يعني، نقول له اسجد على الارض زي ما ايه؟ لو فيها كده يبقى منهى عنها من ناحية الكبر، منهى عنها من ناحية الكبر. وأن يمسح فيها أثر سجوده. قال ابن مسعود: إن من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل أن يفرغ من الصلاة. ده صحيح موقوف. وأن يستند بلا حاجة، لأنه يزيل مشقة القيام ويجوز لها، يعني يجوز الحاجة، لأنه صلى الله عليه وسلم لما أثنى وأخذه اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه. ده صحيح. فإن استند بحيث يقع، لو أزيل ما استند إليه بطلت صلاته، لأنه بمنزلة غير القائل بلا حاجة يعني. وحمده إذا عطس أو وجد ما يسره، ده بيقول برضو ده إيه، يكره. قال وحمده إذا عطس أو وجد ميسوره، واسترجعه إذا وجد ما يغمه بخلاف خروجا من خلاف أبطل الصلاة بذلك. نص أحمد على عدم البطلان، وذكر حديث علي حين أجاب الخارجي، ويأتي في الحدود. يعني الحمد والاسترجاع دي نوع من الأذكار في الصلاة، خلاص لا تبطلها لأن ده ذكر الله عز وجل، لكنه مش ده محله، محله خارج الصلاة. لا لا لا، تعرفهم بس، تعرفهم بس. اصل هو المكروهات لا تنتهي، ما احنا بنقول احنا ممكن نزود عليهم اهو اللعب في الموبايلات والغطرة والساعة والحاجات دي مش هتنتهي يعني، لكن احنا بنعرف الحاجات المبطلة للصلاة لا، المبطلات مهمة، الواجبات والاركان والمبطلات مهمة. فصل فيما يبطل الصلاة. قال يبطلها ما ابطل الطهارة لانها شرط، يعني أي نقض من نواقض الوضوء يبطل الصلاة. فكشف العورة عمدا لما تقدم في الشروط، إلا إن كشفها نحو ريح فسترها في الحال فلا تبطل، لأنه يسير أشبه اليسير من العورة. قاله في الكافي. أو لا، يعني مش أولا، أو لا، وكان المكشوف لا يفحش في النظر. عايز يقول لو انكشفت مدة يسيرة لا تبطل، أو انكشف قدر يسير لا تبطل، لأنه يسير يشق التحرز منه. قال التميمي إن بدت وقتا واسترت وقتا لم يعد، لحديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه، فلم يشترط اليسير. إيه؟ قلنا المرة اللي فاتت. واستدبر حديث عمرو بن سلمة ده كان هو إيه صغير كده، فروى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنه يؤم القوم إيه؟ أقرأهم لكتاب الله. فكان هو صغير كده بيتلقى القبائل وبيخلط الناس كتير، فحفظ كتير من القرآن فكان أقرأه، فقالوا خلاص يبقى أنت تصلي به، كان صغير. فجابوا له أول ما قالوا يصلي بهم، يعني كان يعني الصحابة غالبا حالهم الفقر يعني، فالولد ما كانش عنده غير إيه ثوب قصير. قال هو يقول يعني كان إذا إيه سجدت تقلص ثوبي فبدت عورتي. خلاص فصلى بهم مرة واثنين كده، حتى قامت امرأة من النساء قالت ألا تورون عنا سوءة إمامكم أو سوءة قارئكم، ما تشوفوا الصورة حاجة الراجل ده يا اخوانا. فجابوا له جبة كده بقى وقفطان وبتاع، أو يعني جابوا له ثياب كده كان مبسوط بيها خالص. ماشي. لحديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه، فلم يشترط يشترط اليسير. قاله في الكافي. واستدبار القبلة حيث شرط استقبالها، يعني في الفريضة. بيقول استدبار القبلة مبطل للصلاة حيث شرط استقبالها، يعني في الموضع التي في المواضع التي يشترط فيها استقبال القبلة، ألا وهي صلاة الفريضة مش النافلة. واتصال النجاسة به إن لم يزلها في الحال لما تقدم في الشروط، والعمل الكثير عادة من غير جنسها لغير ضرورة. شوف العمل بس بشرط يكون كثير ومن غير جنسها، لو من جنس الصلاة حتى لو كتير ما فيش مشكلة، لغير ضرر كالمشي والحكي والتروح لو المروحة، فإن كثر متواليا أبطل الصلاة إجماعا. قاله في الكافي. وإن قل، يعني لو يعني مثلا إيه واحد بيتاوب خلاص في الركعة التوب مرتين، حط إيده على فمه كده خلاص، وفي الركعة اللي بعدها ده مش كثير خلاص، وإن قل لم يبطلها. لحمل صلى الله عليه وسلم أمامة اللي هي بنت زينب في صلاتي، إذا قام حملها وإذا سجد وضعها، ده متفق عليه. وفتح الباب لعائشة وهو في الصلاة، يحمل أنها كانت في اتجاه القبلة. وتقدم وتأخر في صلاة الكسوف. زي مثلا رفع الإيدين في التكبير كده، لو عمل كده كتير حتى لو كتير ما بطلش. ماشي. ويقول لك ده من جنس الصلاة. خلاص. لا، ما هو العمل الكثير حتى في السنة مبطلها. احنا بنتكلم في الفرق في استقبال والاستدبار القبلة، ده اللي فرقنا فيه ما بين الفريضة والايه والنافلة، لان استقبال القبلة في النافلة مستحب. ماشي. هو حديث عمرو بن سلمة اللي لقيته عنده، قال لم يكن احد اكثر قرآنا مني لما كنت اتلقى الركبان، فقدموني بين ايديهم وانا ابن 6 أو 7 سنين. يبقى ينفع الامام يبقى ابن 6 أو 7 سنين. وكانت علي بردة كنت إذا سجدت تقلصت عني، فقالت امرأة من الحي ألا تغطون عنا است قارئكم، يعني مش بس انكشف أي حاجة من العورة ده، استو. فاشتروا فقطعوا لي قميصا فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص، وده في البخاري. قال: والاستناد قويا غير عذر، لأن القيام ركن والمستند قويا كغير قائم. طب حتة استند قوية، أو لو زيل اللي المستند عليه وقع، اللي هو الناظر إليه من بعيد لا يراه قائما، يعني واحد مميل قوي كده بحيث إن اللي يراه من بعيد لا يظنه قائما. ورجوعه عالما ذاكرا للتشهد الأول بعد الشروع في القراءة، لما روى زياد بن علاقة قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة، فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس، فسبح به من خلفه فأشار إليهم قوموا، فلما فر من صلاته سلم وسجد سجدتين وسلم، وقال: هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد قوله صلى الله عليه وسلم: فإن استتم قائما فلا يجلس ولا يسجد سجدتين. هنجيلها دي في سجود السهو، وهنقول إن الحنابلة بيضبطوها بالشروع في القراءة ما لا يرجع، لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن إيه استتم قائما. يبقى الصحيح ان هو لو استتم قائما فلا يرجع، والحنابلة بيقولوا لو شرع في القراءة لا يرجع. وتعمد زيادة ركن فعلي، اشوف قال ايه فعلي، عشان ايه؟ عشان الفتح، لانه يخل بهيئتها فتبطل اجماعا، قاله في الشرح. وتعمد تقديم بعض الاركان على بعض لان ترتيبها ركن كما تقدم، وحديث صلوا كما رايتموني اصلي. وتعمد السلام قبل اتمامها ده مبطل للصلاة لانه تكلم فيه. وتعمد إحالة المعنى في القراءة، أي قراءة الفاتحة، لأنها ركن. تعمد إحالة المعنى كان يقول أنعمت علي، صراط الذين أنعمت عليه، أو يقول إياك نعبد بالكسر، خلاص ده إيه مبطل للصلاة. وبوجود سترة بعيدة وهو عريان، لأنه يحتاج إلى عمل كثير للاستتار بها. وبفسخ النية، يعني إيه يقول خلاص أنا مش في الصلاة دلوقتي، حتى لو لم يسلم خلاص خارج من الصلاة. وبالتردد في الفسخ وبالعزم عليه، لأن استدامة النية شرط. يعني مثلا أخ دخل إيه جماعة، هو بيصلي لوحده، وبعدين دخل الجماعة قالوا إيه إحنا هنعمل جماعة يعني، فالأخ بدأ يتردد كده، أكمل صلاتي ولا أخرج وأصلي معاهم؟ يبقى ده اسمه إيه؟ التردد في الفسخ وبالعزم عليه. ده إيه الصحيح؟ إن التردد لا يبطل، ماشي؟ لأن الوجود النية متيقن، والتردد يعني ايه شك، ولا يبطل اليقين بالشك، ماشي؟ هو انا يعني هنا الشرح بيقول لي انا استدامه النيه شرط، ماشي، ما هو التردد لم يقطع استدامه النيه. الطهاره برضو نفس الكلام؟ لا، كان بيقول في الاستحباب اه يعني اللي هو استدامه النيه اه الطهاره. طب ليه هنا بقى فرق؟ يعني الشهر فرق ليه؟ يعني الطهاره قال لي يعني اثناء فعل الوضوء مستحب استدامه النيه، انما في الصلاة قال لا لازم ركن، أو يعني فترة الصلاة لو احنا يعني ما استدامش النية. استدامة النية شرط، وفي الطهارة قال إيه؟ يستحب استصحابها، اه ماشي؟ يعني مش عارف، يمكن في الصلاة يعني يعني لأنها هيئات وأركان كلها مقصودة، يعني إيه؟ زي ما قلنا كده، ما ينفعش يرفع من الركوع مثلا لصياح او لصوت عالي، لابد يكون بنيه الرفع بالايه من الصلاه. مش احنا المقصود باستدامه النيه مش ان هو استدامه على طول ان انا بصلي العصر، لا، ان افعاله هيئاته تبقى ايه تعبديه داخل الصلاه، خلاص ماشي كلها. وبشكه هل نوى فعمل مع الشك عملا، قال في الكافي: ومتى شك في الصلاه هل نوى ام لا لزمه استئنافها، لأن الأصل عدمه، فإن ذكر أنه نوى قبل أن يحدث شيئا من أفعال الصلاة أجزأه، وإن فعل شيئا قبل ذكره بطلت صلاته، لأن فعله شكا في صلاة، لأنه فعله شكا في صلاة. الصحيح الشك يطرح ولا يبطل، أو ولا يعني يرفع اليقين، اللي هو الإنسان يعني إحنا كل واحد فينا يسأل نفسه كده، غالبا كل الصلوات اللي بيدخلها بينوي فيها، خلاص ماشي، وبيكبر تكبيرة الإحرام، دي خلاص صارت من نوع من العبادة اللي صار فيها لزوم، كأنها صارت لا إرادية يعني، بس فيها نية. فيجيه مثلا الشيطان وسوس له قال له: لا ده أنت ما كبرتش تكبيرة الإحرام. خلاص يعمل إيه؟ مش ممكن، أمال دخلت الصلاة إزاي؟ يطرح الشك ده ويبقى على صلاته، ولا تبطل الصلاة بهذا. ماشي. لا، لابد نية محددة. ما ينفعش نية إن هو متعود إن في الوقت ده بيصلي، خلاص لابد نية محددة. والدعاء بملاذ الدنيا وما بما يشبه كلام الآدميين، بيقول إنه يبطل الصلاة إن هو بيصلي، يقول: اللهم ارزقني زوجة حسناء. إيه المشكلة في كده يعني؟ وما يشبه كلام الآدميين لقوله صلى الله عليه وسلم: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. لا، ده في نظر النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ليتخير من الدعاء، يعني في الصلاة أعجبه إليه، اللي أنت عايزه ادعو بيه، ماشي؟ فله أن يدعو بالمال وبالنساء ويدعو بما شاء، وبالإتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله أحمد، لأنه كلام. وقوله صلى الله عليه وسلم لما عرض له الشيطان في صلاته: أعوذ بالله منك، ألعنك بلعنة الله، قبل التحريم أو مؤول. يعني هو دلوقتي حط أصل إن أنت لو خطبت أي مخلوق بكاف الخطاب سوى الله عز وجل ورسوله، يعني مثلا: اللهم صل عليك يا رسول الله، ده في الصلاة جائز. اللهم لك الحمد جائز، لكن تخاطب أي مخلوق آخر بكاف الخطاب يبطل الصلاة، لأن ده يبقى كلام من كلام الآدميين. أم جايب بقى حتة فيها إشكالية، النبي صلى الله عليه وسلم خطب الشيطان في الصلاة، يقول لك ده يا إما قبل التحريم أو مؤول، ماشي؟ قاله في الفروع، وعده في الإقناع في باب النكاح من خصائصه، وده الأرجح، إن ده من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مين فينا يقدر يشوف الشيطان؟ حد شو النبي صلى الله عليه وسلم اللي شافه، لذلك لعنه. وبالقهقهة لحديث جابر: القهقهة تنقض الوضوء ولا تنقض، تنقض الصلاة وتنقض الوضوء، رواه الدارقطني، وده حديث موقوف. قال ابن المنذر: أجمع على أن الضحك يفسد الصلاة، وأكثر أهل العلم على أن التبسم لا يفسده. على فكرة الحنفية عندهم القهقهة تبطل الوضوء، القهقهة تبطل طبعا لو في الصلاة تبطلها، وبيقول لك تبطل الوضوء، يعيد الوضوء كمان، طبعا ما فيهاش دليل، أو بيستدلوا بحديث باطل يعني. وأكثر أهل العلم على أن التبسم لا يفسدها، قاله في المغني. بيقول تبطل الصلاة أيضا بالكلام ولو سهوا، لما تقدم اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وقوله صلى الله عليه وسلم: فأمرنا بالسكوت. لا، قول مين اللي قال كده؟ معاوية بن حكم السلمي قال: أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، رواه الجماعة عن زي... لا هو ذكر عن زيد بن أرقم. وحديث معاوية بن حكم السلمي لما قال: قوموا لله قانتين. نعم، قال: وبالكلام لو سهوا، لما تقدم اللي هو حديث ان هذا ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وقوله في حديث زيد بن ارقم: فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، ماشي؟ هو بيقول الكلام ولو سهوا، الصحيح ان الكلام، ان الكلام سهوا لا يبطل الصلاة، الكلام سهوا وجهلا لا يبطل الصلاة، لحديث معاوية بن الحكم السلمي. ده كان رد على حديث اللي هو شمس العطر. طب شمس العطر ده قليل من كلام الناس، لانه في كف الخطاب يرحمك الله. طيب ما احنا ممكن نقول ده دعاء، امال يبقى ايه ضابط كلام الناس؟ ضابط كلام الناس اللي بيتحدث به الناس، مش الاذكار. الذكر انت بيبقى فيه خطاب لله عز وجل، ماشي؟ هو ده الذكر، هو الدعاء ده داخل في، داخل في كلام الناس ولا مش داخل في كلام الناس؟ جزء من كلام الناس ان هم يدعوا لبعض، وان هم يكلموا بعض، ان هم يشتموا بعض، ما هو كل ده كلام الناس، مش بكاف الخطاب. اللهم ارحم فلان ابن فلان، جاي ماشي. قال: وبالكلام ولو سهوا، قلنا الصحيح ان الكلام سهوا وجهلا لا يبطل، لا يبطل الصلاة. وبتقدم ماشي، ما هو بيقول لك اهو: الاتيان بكف الخطاب لغير الله ورسوله احمد، مخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه ما تبطلهاش. لا، هو ذكر في المتن لغير الله ورسوله. وبتقدم الماموم على امامه، تقدم يعني مقصود بالتقدم الزماني والمكاني، قوله صلى الله عليه وسلم: انما جعل الامام ليؤتم به. هو طبعا برضه الا ان لم يجد مكانا خلفه فيجوز مساواته او التقدم عليه مكانا، اما زمانا فتحرم مسابقته زمانا، لكن لا تبطل الصلاة، صحيح انها لا تبطل، يأثم لكن لا دليل على البطلان. ما هو ده الزماني، التقدم الزماني، انه يسبقه في الزمان يعني، الصحيح ان هو، الصحيح ان هو يحرم لكن لا تبطل الصلاة. وزي ما بيقولوا كده: متابعة الامام واجبة، ومساواته مكروهة، ومسابقته محرمة. هو هنا بيقول لك محرمة وتبطل الصلاة، صحيح انها لا تبطل. طيب التقدم عليه او مسابقته مكانا محرمة الا ان لا يوجد مكان خلفه، ماشي، ولا تبطل الصلاة ايضا. ايه سرحان في قام قايل اي كلام يعني، وهو واقف كده سرح وقام قايل ما ينفعش تعمل كده يا احمد. ايوه ماشي سلام عليكم. طب بطلان صلاة الإمام، طبعا هو هنا بيقول إن بطلان صلاة الإمام بتبطل بها صلاة المأموم لعذر أو غيره، اختاره الأكثر وفاقا لأبي حنيفة قاله في الفروع. الراجح إن صلاة المأموم لا تبطل ببطلان صلاة الإمام إلا إذا كان المأموم يعلم ببطلان صلاة الإمام واقتدى به أو تابعه، أما لو لم تبطل صلاة الإمام إلا أثناءها لا تبطل صلاة المأمومين. والأدلة على ذلك كثيرة، معاوية رضي الله عنه يعني خرج وقدم أحد الصحابة ليكمل صلاته بعده، وفعل عمر رضي الله عنه وغيره. ماشي؟ لو علم الشيخ أن صلاة الإمام هو لم يسلم أو لم يختار أحد يكون صلاته ينفرد، لكن لو تابعه تبطل صلاته، ما هو ده الكلام اللي بنقوله بقى. أو إن هو قبل ما يدخل يعلم إن الإمام ده صلاته باطلة. ماشي؟ زي مثلا الإمام يقول قول كفري مثلا. ماشي، او يعمل عمل فدخل يصلي بالناس، الراجل ده يحرم عليه ان هو يتابعه لان صلاته باطل. او رأى مثلا يعني انتقد وضوءه مثلا، شافه يبول خلاص ودخل بعد بول مباشرة بدون ان يتوضأ يصلي، يحرم عليه ان هو يتابعه، ولو دخل صلى خلفه بطل صلاته باطل. تنوي المفارقة. ناس باقيين يعني الجماعة اللي قبلها فدول بيعيدوا ركعة أو كده، وبعدين يجي واحد من بره الصلاة فيقدم واحد منهم إمام، يقوم جاي جايب اللي جنبه ويخليه يصلي معاه في الجماعة التانية. جائز. يعني يبقى كده صليت بإمامين في نفس الصلاة؟ جائز. الشيخ ابن عثيمين قال يجوز. ده قال صورة أوضح من كده يعني. أنت داخل مسجد عباد الرحمن أو داخل مسجد رياض الصالحين أنت وزميلك. خلاص؟ والإمام في التشهد، وأنت عارفين إن ده التشهد الأخير. تقوم متفق مع زميلك قول له بعد ما الامام يسلم انا هاتم بيك. ماشي، يبقى انتوا الاثنين داخلين مع بعض مش واحد جاي مسبوق. بعد ما يسلم الامام تاتم بيه وكملوا الصلاه على كده. صحيح الشيخ ابن عبد الرحمن اجازه. ايوه هم هيدركوا التشهد مع الامام لادراك فضيله الايه الجماعه الاولى، وبعد كده صلوا مع بعض جماعه. ماشي ماشي في الشرح الممتع، موجودة في الشرح الممتع. ايه؟ ماشي بس جائز. هو ايه المانع من ذلك يعني؟ لا يعني هو دلوقتي هو خلاص خد ثواب الجماعة، ليه يعمل جماعة تانية؟ أو يعني الجماعة الجماعة. أيوه هو عايز إيه يعني؟ إيه اللي هو عايزه من الموضوع؟ عايز يدرك فضيلة الجماعة؟ ما هو أدرك من التشهد؟ لا. مين اللي قال لك ان انا ادرك فضيله الشهر؟ ماشي ماشي، بس هو بقى الاربع ركعات اللي هو يصليهم دولت عايز يصليهم جماعه. هاي قال وبسلامه عمدا قبل ان وبسلامه عمدا قبل امامه لانه ترك متابعه امامه لغير عذر أو سهوا ولم يعده بعده. يعني سلم غلط فمسلم قبل الإمام، خلاص نقول له اللي أنت عملته ده غلط يعني، بس ساعة ما الإمام يسلم لازم تسلم بعديه، فتبطل وفقا للشافعي قاله في الفروع. وبالأكل والشرب قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن من أكل أو شرب في الفرض عامدا أن عليه الإعادة. طب في السنة ما برضه تبطل، بس هو الإجماع منقول في الفرض، سوى اليسير عرفا لناس وجاهل ويسجد له لأنها تبطل الصلاة بعمده فعفي عن سهوه فيسجد له قاله في الكافي. اليسير عرفا لناس وجاهل، ولا تبطل إن بلع ما بين أسنانه بلا مضغ لأنه لا يمكن التحرز منه، وكالكلام إذا تنحنح بلا حاجة أو نفخ فبان حرفان لقول ابن عباس من نفخ في صلاته فقد تكلم، ده موقوف. وطبعا النحنحة وحرفين دولت ليسوا كلاما، يعني الكلام في لغة العرب ما انتظم يعني حروفا وصار مفهوم المعنى يعني، لكن ها أي حرفين تحطهم جنب بعض مش هيبقوا كلام. ماشي، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وقال ابن المنذر: لا يثبت عنهما، والمثبت مقدم، والمثبت مقدم على النافي. وعنه عن رواية عن الإمام أحمد: أكرهه النفخ يعني، ولا أقول يقطع الصلاة، لحديث الكسوف وفيه ثم نفخ فقال أف أف، رواه أبو داود. وقال مهنا: رأيت أبا عبد الله الإمام أحمد يتنحنح في صلاته. راجح أن النحنح أو النفخ أو حرفين ده مكروه ولا يبطل الصلاة. أو انتحب لا خشية الله، فإن كان من خشية الله لم يبطلها، لأن عمر رضي الله عنه كان يسمع نشيجه من وراء الصفوف. حتى لو انتحب من غير خشية الله لا تبطل الصلاة. واحد انتحب لمثلا لمصيبة أصابته، يعني هو أمه ماتت ولا أبوه مات، راح يصلي وقعد يعيط وهو يصلي، مش خوف من ربنا، زعلان على أمه، لا تبطل الصلاة. لا إن نام فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءتها وغلط فيها فأتى بكلمة من غير القرآن، وتوقف أحمد في كلام النائم، وينبغي أن لا تبطل لرفع القلم عنه. قاله في المهم. هو طب هو نائم، وهو طبعا لو نائم هتبطل الصلاة، هو المقصود قصده النائم غير المستغرق اللي هو ايه، ما تبطلش الصلاة به، اللي هو في التراويح كده يعني، ما بنناموا في التراويح كده اما الامام يطول والاخوة بتطفي النور ده ايه. طبعا لو كان النوم مستغرق يبقى هتبطل الصلاة مش للكلام، للنوم المستغرق. اما النوم غير مستغرق، النوم اليسير يعني، يعفى عنه. الدليل ايه؟ حديث ابن عباس ان هو النبي كان بيصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فتاخذه اغفاء زي اللي احنا بنعملها دي، فكان ياخذ النبي صلى الله عليه وسلم باذنه. لا انا شايف ان مفيش داعي هم الاخوه متصوره كده. ايوه ما اعرفش والله الاخوه بيطفوا النور ليه. ممكن يكون مدعاة للخشوع يعني، بسبب ايه؟ ان في ممكن ناس بتتحرك وناس بتاع مش عارف. او غلبه سعال او عطاس او تثاؤب او بكاء، نص عليه في البكاء. وقال مهنا من صحاب الامام احمد: صليت الى جنب ابي عبد الله اللي هو الامام احمد فتثاءب 5 مرات. تحس يا اخي ان هم كانوا بيعدوا الامام احمد. وسمعت لتثاؤبه ها، ولأنه صلى الله عليه وسلم قرأ من المؤمنين، من سورة المؤمنين يعني، إلى ذكر موسى وهارون، ثم أخذته سعلة فركع. وده حديث صحيح. نقف هنا. مش الساعة؟ الساعة كلها؟ والله. طيب اكتبوا السؤال الأول. ده انتوا هتلاقوا الأسئلة أسهل من ان انتوا تفكروا فيها. اذكر اكتب بسرعة. نضال اللي مش هيمتحن ما يجيش المرة الجاية. على فكرة هتلاقي الامتحانات اسهل، الامتحان اسهل من امتحانات يا اخوانا عيب كده، ده دي هتبقى تالت مرة نأجل الامتحان، عيب كده. لا ما ينفعش تقول الاسبوع الجاي، لازم تحله هنا. دي غلطتك ان انت ما كنتش بتسأل ايه اللي بيحصل وانت مش موجود. ايه مين اللي صدقا ما كانش يعرف ان في امتحان؟ تفعش ايدك. طب 4 يا اخوانا، 4 اقلية يعني. اخوانا الامتحان ده المفروض يكون من الشهر اللي فات، ده احنا المفروض بعد كتاب الطهارة، احنا خلاص هنخلص كتاب الصلاة اهو، السجود السهو، وبعدين نخش في صلاة الجماعة. خلاص المرة الجاية ان شاء الله، ماشي خلاص، خلاص المرة الجاية. بس اللي مش شيخ احمد، تعال شيخ احمد جيب الاخوه اللي كل ما اقول لهم امتحان يجي لهم ارتكاري. امليهم